بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، نحن الآن مع كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني عليه رحمة الله، وحديثنا اليوم عن الاستواء. والاستواء مصدر من الفعل استوى، فاستوى استواء. والاستواء في اللغة العلو والارتفاع. أما إذا أتى ذلك اللفظ مقترنا فإنه يدل على ما اقترن به، فاستوى إلى ليس بمعنى استوى على، فاستوى على أي على وارتفع. أما استوى إلى معناها قصد، ومنه قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء. استوى إلى السماء أي قصد السماء. أما الرحمن على العرش استوى، ويجوز أن يكون مقترن الفعل متقدما على الفعل، الرحمن على العرش استوى، والتقدير الرحمن استوى على العرش. فدائما الجار والمجرور إذا أتيا في جملة فعلية فإنهما يتعلقان بالفعل. عندما أقول ذهب محمد إلى المسجد، فنقول إلى المسجد جر مجرور متعلق بماذا؟ بالذهاب. لا تقول جر مجرور بمتعلق بمحمد، ولكن تقول جر مجرور متعلق بالذهاب. عندما تقول أكلت في القصعة، لا تقل في القصعة جر مجرور متعلق بالفاعل اللي هو أكلت التاء، ما ينفعش، ولكن تقول جر مجرور متعلق بماذا؟ بالفعل. إذن قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، فقوله على العرش جر مجرور متعلق بماذا؟ بماذا؟ باستوى. فانتبه إلى هذه الفائدة فإنها مهمة جدا. إذن المركب التخصيصي الجر والمجرور أو الظرف والمظروف أو المضاف والمضاف إليه، إذا وقع أي من ذلك في جملة فعلية فإنه لا يتعلق بالفاعل، وإنما يتعلق بماذا؟ بالفعل. فالاستواء إذا أطلق فيقصد به العلو، أما إذا قيد فإنه يتعين معناه بحسب ما تقيد به. وهناك قاعدة بأن الألفاظ المفردة لا وجود لها في الأعيان، وإنما وجودها في الأذهان. من تاني، الألفاظ المفردة لا وجود لها في الأعيان، وإنما وجودها فين؟ في الأذهان. عندما أقول رأس، رأس هذه كلمة مفردة أم مركبة؟ كلمة مالها؟ مفردة. أقول عميد، كلمة ماذا؟ مفردة. لكن عندما أقول عميد الأدب دلت على ماذا؟ على معنى معين، فعميد الأدب أي رأسه، المتفنن فيه، البارع في ضروبه وأنواعه. عندما تقول عميد العائلة أي كبيرها، تقول عميد الشرطة غير عميد الجيش، ها؟ إذن كلمة عميد إذا أفردت فإن وجودها فين يا إخواني؟ في الأذهان ليس في الأعيان. طب ولماذا نقول أن الكلمات المفردة وجودها في الأذهان، لأن العقل يذهب في تعيينها كل مذهب ويطير فيها كل مطار. لما أقول رأيت اللواء، اللواء، رأيت اللواء، كلمة معرام أدهد في جملة، بس كلمة زي المفردة بالضبط. لما أقول لواء ورأيت اللواء، ما أنا مش عارف لواء إيه ده، فهنا العقل يبدأ يشتغل. لواء العلم الذي يرفرف، يبقى رأيت العلم الذي يرفرف فوق مستشفى الأورام مثلا، ولا رأيت اللواء يتحرك، إذا اللواء دي قطعة كبيرة من الجيش، مجموعة من الكتائب، هناك كتيبة صواريخ، كتيبة الدفاع الجوي، كتيبة مدفعية، كتيبة مشاة عادة، كتيبة مظلات، كتيبة كذا، مشاة ميكانيكي، مجموعة كتائب يبقى كلهم ايه؟ لواء. ومجموعة ألوية بايه؟ يبقى فرقة. ومجموعة فرق يبقى جيش. رأيت اللواء يتحرك، يبقى إذن اللواء يتحرك. لما أقول رأيت اللواء يتحرك بمعداته، يبقى ده لواء ايه؟ قطعة من الجيش. لما أقول رأيت اللواء يطير بطائرته، إذا اللواء ده ايه؟ لواء طيار. طب رأيت اللواء يدخل مديرية الأمن، يبقى ده ايه؟ مدير أمن، مساعد مدير أمن، حاكم دار، ها؟ إلى آخره. إذن الكلمات المفردة وجدوها فين؟ في الأذهان. لكن في الأعيان اللي هو التعامل بين الناس، ليس بالكلمات المفردة ولكن بماذا؟ بالجمل المفيدة. ولذلك بيقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. طب استقم عبارة عن أي فعل وفاعل؟ استقم أنت جملة واضحة. يبقى الكلام المفيد لابد أن تكون له دلالة معينة محددة، ماشي إخواني؟ طيب عندما تقول استوى النبات، أي إيه؟ أي قام حتى على، ماشي؟ فالاستواء لله عز وجل صفة من صفاته، صفة من صفاته. ولذلك يقول الإمام الصابوني عليه رحمة الله ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته. عندما نقول فوق السماء أو فوق سبع سماوات، لما نقول فوق السماء، الألف واللام في السماء، الألف واللام هنا العهد، أي السماء المعهودة، السماء المعهودة، على عرشه مستو. والمتأخرون من الأئمة الذين حرروا مسائل الاعتقاد أضافوا جملة مفيدة جدا جدا، على عرشه مستو لم يخل منه عرشه. إذا لم يخل منه إيه؟ عرشه. دي مسألة مهمة، واللفظة دي مفيدة في مسألة النزول، يعني ينزل ربنا عز وجل في كل ليلة، ولا يقتضي النزول أن يخلو منه الإيه؟ العرش. إذن استواء لا يخلو منه عرشه، وكذلك عند النزول لا يخلو منه عرشهم. إذا يعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماوات على عرشه مستو، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هل يجوز أن نقول استوى على العرش أي استولى على العرش؟ هل يجوز؟ هنا قاعدة مهمة جدا، ولكن بعد الأذان إن شاء الله. قاعدة مهمة جدا، وهذه القاعدة الكتب التي صنفت في القواعد في مسألة الأسماء والصفات ربما عزبت عنها، لكن دندن حولها شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا عليه رحمة الله. وهذه القاعدة استفاد منها كثيرا الإمام الشنقيطي في تأصيله لبعض المسائل العقائدية، وهي قاعدة أن الأصل في الكلام الظاهر، الأصل في الكلام الظاهر. بعض المنحرفة اتهموا أهل السنة بأنهم ظاهرية، ويقصدون بالظاهرية همزا ولمزا، همزا ولمزا، يقولون أهل السنة ظاهرية. وكلمة ظاهرية عندما تطلق في التراث الإسلامي فيعنى بهم الذين ينكرون القياس، والذين يسقطون الاستدلال، ولا يقولون إلا بظاهر النص فقط. وهذه المدرسة أسسها داود ابن علي الأصفهاني، وكان من جملة المتشبعين بها ابن حزم أبو محمد، وهو الذي نهج المذهب وقننه وأصله وحشاه وجعله مذهبا، حتى عندما نقول المذهب الظاهري فإن كلمة ابن حزم تنقر أذهاننا. فالمذهب الظاهري ينكر القياس، وفيه جمود شديد جدا. والمذهب الظاهري إما سامق في استدلاله وإما ساقط في استنباطه، مفيش وسط بين الاثنين، إما سامق وإما ساقط، مفيش قول مشتبه أو قول محتمل، إما قول مؤيد بالدليل، يبقى القول هنا عالي جدا، قول عالي جدا، يعني قول ابن حزم هل لسجود التلاوة وضوء؟ المسألة فيها نزاع كبير جدا بين أهل العلم. قول ابن حزم في هذه المسألة من أقوى الأقوال، هي إيه؟ قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما فرض الوضوء من أجل الصلاة، الكلام ده. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الخلاء وقدم إليه الماء وقيل له ألا تتوضأ، فقال إني لأريد الصلاة، فدل ذلك على أن الوضوء من أجل ماذا؟ الصلاة. وسجود التلاوة ليس صلاة، لأن أقل الصلاة ركعة، أقل الصلاة إيه؟ ركعة. فده كلام ابن حزم، يبقى أقل الصلاة ركعة. نمرة اتنين، دي المقدمة الأولى، أقل الصلاة ركعة. المقدمة الثانية أن سجود التلاوة ليس ركعة، إذن النتيجة أن سجود التلاوة ليس صلاة، يبقى إذن لا يشترط الوضوء. لماذا؟ لسجود التلاوة. أنا في تصوري بأن هذا استدلال قوي، وقد يكون استنباطه في المسألة في قمة الركاكة. لماذا؟ لأنه لم يتكئ على النص عند الفهم. مثل ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري، يبقى ده النص، أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري. ابن حزم قال لا يبول في الماء الدائم، كلمة يبول تدل على ماذا؟ على المباشرة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن وضع البول في الماء في حالة واحدة، عند مباشرة التبول. يعني لو واحد وقف على جسر البحر وتبول، ده حرام، ده حرام. طب واحد تبول في حلة وراح بعد كده راح كبها في البحر، حرام ولا حلال؟ ليس في ذلك ضير، لأن النص لم يمنع من ذلك. يبقى النص منع منين؟ من المباشرة، مباشرة التبول. طب أنا دلوقتي تبولت وحطيت هذا البول في الماء، قال ليس هذا داخلا في الحظر، ده فهم عجيب جدا. مثلا يقول لو أن خنزيرا شرب أو شرب من ماء وهذا الماء في إناء، فإن سؤره ليس بنجس، لأن النص أتى بنجاسة سؤر ماذا؟ الكلب، ولكن لم يأتي بنجاسة سؤر من الخنزير. هذا نوع من الجمود على لفظ النص وعدم مراعاة مثائل هذا النص. فعندما يأتي المبتدعة المنحرفة عن سنن القصد والاعتقاد الصحيح ويريدون همز أهل الحق، يقولون بأنهم ماذا؟ ظاهرية. يبقى ظاهرية يعني بقى زي اللي بيقول بأن سؤر الخنزير طاهر، ويقول أن التبول في الحلة ويرميها في المية ليس في ذلك حرج، يبقى ده العقلية ديت هي دول أهل الظاهر. لا، المسألة ليس كذلك. إذا كان النص واضحا في دلالته فإن الأصل هو الظاهر. يبقى الأصل أن يجرى بالنص على ماذا؟ على ظاهره، ده الأصل. يبقى الأصل إعمال النص في ظاهره، وبالتالي لا يجوز صرف هذا الظاهر إلا بماذا؟ إلا بدليل، إلا بدليل. طيب، لما الصحابة كلهم سمعوا الرحمن على العرش استوى، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، الصحابة لما سمعوا الآية دي إيه اللي حصل؟ فهموا على ظاهرها ولا طلبوا تفسيرها وتأويلها؟ فهموها على ظاهرها. طيب، طالما أن الصحابة فهموها على ظاهرها، إذن هذا الظاهر هو المعنى، المعنى الموجود في اللغة. اللغة فيها بأن استوى على لها معنى واحد فقط، هو ماذا؟ على وارتفع، على وارتفع بقرينة على، لأن على فيها معنى الفوقية، على، فعلى فلان وعلى فلان أي ارتفع عليه. القطة على المنضدة، يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى مش تحت المنضدة ولكن في ما فين هي؟ فوق. اذا كلمة على فيها معنى الفوقية، فما بالك لو اقترنت بماذا؟ بفعل الاستواء. يبقى استوى على ليس في اللغة الا معنى واحد. ولذلك عندنا اثر وهو صحيح الاسناد، اثر ابي العالية عندما قال الاستواء استوى أي على وارتفع، وهذا الأثر خرجه البخاري وغيره وإسناده صحيح عن أبي العالية. أثر أبو العالية هو المعنى اللغوي الصحيح. هل يجوز صرف ظاهر النص إلى معنى آخر؟ لا، لابد من وجود الدليل. طب الدليل ده هو إيه؟ إما أن يكون دليلا نصيا، يبقى نص موجود. اثنين، او ان يكون دليلا معتبرا في اللغة. طيب، هل هناك نص يصرف الاستواء الى معنى الاستيلاء؟ لا. طب هل هناك نصوص في اللغة تدل على ذلك المعنى؟ لا، الا نص واحد، رجل يسمى الاخطل، والاخطل هذا معناه المضطرب، المضطرب. وهذا رجل كان نصرانيا مضطرب القلب والعقل. الأخطل لما استوى بشر على العراق قال: لما استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قال لك لما استوى بشر على العراق، يبقى استوى على العراق يعني ايه؟ استولى على العراق. لي أن أقول لكم معلومة، أن المتأخرين من بعد عصور الاحتجاج اللغوية يدخلون في ألفاظ اللغة مدلولات لم تكن موجودة من قبل. يعني كل فترة الناس بتدخل في اللغة ألفاظ مش موجودة معانيها في الجيل اللي قبل كده. يعني مثلا في هذا الجيل لما واحد يقول لواحد مثلا اتزاح، الزاح يعني ايه؟ اتحرك، اتاخر، ماشي. ممكن هناك جيل من الاجيال كلمة الزاح عنده فيها معنى العيب، يعني ممكن لو قال لواحد للتاني الزاح يوم رنه جزء الإقلام. بيحصل فيه هناك عبر الاجيال رحلة بيسموها تاريخ الدلالات اللفظية، بيبقى اللفظ بتتغير دلالته عبر الأزمان. سأضرب لكم مثالا، دلوقتي في المحكمة في هناك موظف اسمه الايه؟ الحاجب. الحاجب ده قبل ما القاضي بيخش هو لجنة المحلفين وبتوع المستشارين يقول محكمة، كله بقى يجهز أوراقه يوم واقفين على حلو، يوم داخلين القاضي قال أحكامه، ها بعد كده محكمة، خلصت الجلسة واترفعت الجلسة. يبقى الحاجب ده عبارة يقول محكمة بس صوت عالي، ويجهز أوراق القضاء وما إلى ذلك قدام الإيه؟ قدام القضاء، زي سكرتير المحكمة بس أقل درجة. يبقى ممكن ده يكون مع ابتدائية مثلا، أحسن حاجة دبلوم صنايع أو دبلوم زراعة. نحن لا نحقر مثلا مستوى معينا، ولكن بقول ده الواقع الموجود. لكن لا يمكن أحد مثلا يكون مع ماجستير أو دكتوراه يكون حاجة في محكمة، لا يمكن، مش كده ولا لا؟ طب نرجع بقى ورا كم قرن ورا كده ونشوف الدولة الأندلسية، نجد ان الدولة الأندلسية المنصب الثاني بعد الأمير هو منصب من الحاجب. الحاجب في الدولة الأندلسية بيساوي رئيس الوزراء. اذا هذا المعنى تغير عبر ماذا؟ عبر الزمن، عبر الزمن. ولذلك يقولوا ان عصور الاحتجاج في البوادي مثلا لغاية اخر القرن الثالث الهجري، طيب وفي الحواضر لغاية القرن نهاية القرن الاول وبداية القرن الثاني الهجري، طيب الاخطل الذي يعني اضطرب في عقيدته وعقله وقلبه، الرجل ده عاش فين؟ في الحواضر. وكان فين؟ في القرن الثالث الهجري. اذا ادخل في اللغة ما ليس منها، وزد على ذلك انه اخطل مضطرب، فيمكن ان يدخل في اللغة ما ليس منها. وهناك فارق بين ان الشاعر يكسب دلالات للالفاظ وبين ان يلعب بالالفاظ. يلعب بالالفاظ يبقى في استعارات وكنايات ومجازات، ها، ومحسنات لفظية ومعنوية، بيلعب في الألفاظ. ولذلك قالوا أجود الشعر أكذبه، أجود الشعر إيه؟ أكذبه. كل ما كان الشعر كذاب يعني يقعد بقى يلعب في الألفاظ ويلون فيها، كل ما بقى الشعر بتاعه إيه؟ رائق. يعني مثلا يسلم على واحد يقول إيه؟ قابلت أسدا يفتر ثغره عن ابتسامة عريضة. قارن هذا بواحد تاني يقول ايه؟ قابلت راجل بني ادم بيضحك. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ان هذا رجل لعب بالالفاظ. فشبه هذا الانسان بماذا؟ بالاسد. وبعدين لما بيجي يضحك فتر ثغره يعني ابتسامه خفيفه. والابتسامه الخفيفه ديت مع الرجل الوضيع الشجاع القوي لها دلاله عظيمه جدا. اذا الرجل بيلعب بالالفاظ. بيلعب بالالفاظ. فالمقصود هنا أن هذا الأخطل لما قال هذا ليس حجة في اللغة، بيت الأخطل هذا ليس حجة في اللغة، فلا يمكن أن يصرف ظاهر نص القرآن ببيت شعر قاله نصراني. الكلام ده إزاي؟ طب ما احنا عندنا آلاف الشعراء، وما زال الشعراء يتكلمون بالشعر قرونا وقرونا، ووصلت إلينا قصائدهم ومدوناتهم وصلت إلينا. لماذا لم نجد أن استوى بمعنى استولى إلا في القرن الثالث الهجري عند الأخطل؟ سبحان الله، أمر عجيب جدا. إذا الاستدلال ببيت الأخطل على أن استوى بمعنى استولى هذا كلام لا يصح من حيث القانون اللغوي، منهج الاحتجاج اللغوي يرفض هذا الكلام. طيب حاجة ثانية، استوى بمعنى استولى. كلمة استولى تدل على أن هناك منازعة ومنافرة، منازعة ومنافرة. لما يكون مثلا المحمول ده هو جيت دخلت المسجد وقلت فين المحمول ده، واحد قال لي تفضل المحمول اهو، قمت واخده، دي معناه استولت عليه؟ أبدا. طب ده المحمول ده بتاعي. لا مش بتاعك. طب هتقولي اجي اشده راح ضربني البنية. قمت ضرب البنية ها اشتكلنا مع بعض وفنا اقدرني الله تعالى عليه فانتزعته منه. يبقى ده يمكن ان يسميه ماذا؟ ايه؟ استولى. اذا الاستيلاء لا يكون الا بعد منافرة ومغالبة. طيب نمرة ثلاثة، ان استولى فيها معنى انه ليس بحق لك. وفي واحد يستولى على الحاجة بتاعته ازاي الكلام ده؟ ابن اتخطف وبعدين قعدت ادور على لغايه لما تلاقيته في البيت الفلاني ده اهو متكتف ايديه ورجليه، قفزت من البلكونه وطلعت فكيت ايديه ورجليه واشتلته على كتفي ومشيت به، هل يقال استوليت على ولدي؟ لا. لكن نطيت من البلكونه بالليل قبل الفجر واخدت الخزنه وقمت العربيه قمت جاري بها، يبقى هنا ايه؟ استوليت. ولذلك لا يجوز تأويل استوى بمعنى ماذا؟ استولى. ومن الآيات التي ورد فيها أيضا لفظ الاستواء قوله سبحانه، لفظ الاستواء قوله سبحانه في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وأيضا في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وفي سورة السجدة: ثم استوى على العرش. وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أمر عجيب جدا، أمر في منتهى العجب. الجماعة الجهمية ومن كان على منهجهم لا يثبتون العلو لله عز وجل، ويقولون بأن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. إذا فرعون في صفة الاستواء كان أفضل من هؤلاء القوم. ليه؟ لأن فرعون قال للوزير بتاعه: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. إذا فرعون كان بيعرف أن إله موسى فين؟ في السماء، كان يعلم ذلك، ولكنه كذب وجحد. ولذلك عندما مسه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن، الآن هنا همزة استنكارية لاستفهام، الآن أي في ذلك الوقت عندما عينت العذاب وانسد عندك وفي حقك باب التوبة، ما ينفعش التوبة خلاص. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به، ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه، ويمرونه على ظاهره. الإمرار على الظاهر ليس معناه نفي المعنى، ولكن نفي الكيفية. ولذلك قال: ويكلون علمه إلى الله. بعض الناس قال إن مذهب السلف هو أنهم لا يعلمون المعنى ويفوضون الاسم، هذا غير صحيح. والوارد عن بعض الأئمة الذين قالوا نمر الصفة كما جاءت، أي نمرها من حيث ماذا؟ من حيث الكيف لا من حيث المعنى. ولذلك هناك أصل عظيم جدا في هذا الباب، هو نثبت المعنى العظيم ولا نسأل عن الكيفية. نحفظ الجملة دي، نثبت المعنى العظيم ولا نسأل عن ماذا؟ عن الكيفية. وهنا مسألة بسيطة، وهي إذا كان استوى بمعنى على وارتفع، هل معنى ذلك أن استوى معنى جلس؟ لا، لا نقول ذلك الكلام، ولكن نقول على وارتفع بأي كيفية، بأي صورة، بأي هيئة، الله تعالى أعلى وأعلم. اثنين، عندما نقول استوى على العرش، هل معنى ذلك أن العرش حازه فصار ربنا عز وجل محصورا في العرش، فالعرش أعظم من الله؟ هذا أيضا لا يجوز أن نخوض فيه، لأنه من جملة الغيب، وحاشا أن يكون هناك من خلق الله ما هو أعظم من الله، فإن العرش من الخلق، ولا يمكن أن الخلق يكون أعظم منين؟ من الحق. إذن ده كلام باطل، لما ينفعش يكون الخلق اللي هو العرش أعظم من الله. نمرة اثنين، أن هذه المسألة متعلقة بالكيف، والكيف ماذا؟ مجهول، لا نسأل عن الكيف. هل وجوده سبحانه وتعالى في السماء معناه أن السماء أحاطت بالله عز وجل، كما نقول بأن الماء في الكوب، إذا الكوب صار ظرفا يشتمل على الماء، فهل صارت السماء ظرفا يحوي الرب عز وجل؟ هذا كلام غير صحيح، ولا يمكن إثبات ذلك، وليس من لازم إثبات الاستواء على العرش إثبات أن العرش أعظم من الله، أو أن السماء صارت مشتملة على الله، هذا لا يلزم ذلك. ليه؟ لأن هذا كله من باب الغيب. اثنين، ده كله من باب الكيف، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعلم الكيف إلا مين؟ إلا الله. إذن بنكل الصفة إلى مين؟ إلى الله، لكن بنثبت المعنى العظيم، نثبت المعنى العظيم. طيب، هل قولهم بأن فيه يرشح لهذا المعنى الفاسد؟ لا، لأن فيه هنا بمعنى على، كقول الله عز وجل ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل، وقول الله عز وجل فسيحوا في الأرض، مش معقول فسيحوا في الأرض يعني ايه؟ امشوا تحت الأرض نعمل أنفاق ونمشي تحتها، لا، ولكن فسيحوا في الأرض يعني ايه؟ أي سيحوا، أي امشوا على الأرض. إذن في يمكن أن تأتي بمعنى ماذا؟ على، وهذا ما يسمى في اللغة بتبادل المعاني لأدوات الجر، ده باب معروف في اللغة، أو ما يسمى بالتضمين، أو ما يسمى بالتضمين. طيب، ويقولون في هذا الباب، باب الصفات، آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، أي لا يقف على المعاني الشريف في هذا الباب فينفعل بها ويزداد بها إيمانا ويشعر بالأنس بالله عز وجل ويزداد قربا وحبا لله عز وجل إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم به. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن محمد ابن يحيى المزكى، أرجو النسخ الموجودة بين أيديكم أن تعدلوها، المزكى، حدثنا محمد، وطبعا هذا الرجل كان ثقة، هذا الراوي كان ثقة، توفي سنة 397 هجرية. حدثنا محمد ابن داود ابن سليمان الزاهد وهذا الراوي هو أحد أئمة الحديث، وكان صدوقا مقبول الرواية، وتوفي سنة 343 هجرية. أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ، ووثقة حافظ معروف، وتوفي سنة 330 هجرية. من أصله العتيق، العتيق وصف للكتاب الذي كان يروي منه، كتاب عتيق أي كتاب قديم. حدثنا أبو يحيى ابن كيسبة، وهذا هو الأصح، الوراق. حدثنا محمد ابن الأشرس الوراق، حدثنا كنانة، حدثنا أبو المغيرة الحنفي. وأبو المغيرة الحنفي قال عنه يحيى ابن معين أنه ضعيف. حدثنا قرة ابن خالد، وكان ثقة، عن الحسن، وهو الحسن البصري عليه رحمة الله، أحد الأئمة الكبار وأحد الشجعان المجاهدين، وكان أبوه من السبي، تزوج وأنجب الحسن رضي الله تعالى عنه، وتوفي الحسن سنة 110 هجرية. وطبعا الحسن معلوم إمام، وكان مأمونا وفصيح اللهجة إلى غير ذلك. عن أبيه وهو يسار ابن عبد الوذلي، عن أم سلمة. أم سلمة هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف في سنة وفاتها، منهم من قال 52 هجرية، ومنهم من قال 59 هجرية. وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة زوجها أبي سلمة في الحبشة. قالت أم سلمة في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان. الإقرار يعنى به التصديق مع الرضا والقبول، التصديق مع الرضا والقبول. طبعا القبول بيتضمن معنى العمل، القبول بيتضمن معنى الايه؟ العمل. ممكن الإنسان يعني يصدق بالشيء ولكن لا يرضى به، زي ما قلت لكم قبل كده، يعني ممكن الواحد، وممكن الواحد يعمل حاجة تانية، يطبق الحاجة ولكن لا يكون ايه؟ راض بها. إذن الإقرار هو تصديق، فيه معنى الايه؟ الرضا، وفيه معنى ماذا ايضا؟ القبول. طب والقبول ده متضمن معنى ماذا؟ العمل، متضمن معنى العمل. ممكن انا شكلت مع واحد وتنازعنا على قطعة ارض، انا بقول ده ملكي والتاني بيقول ده ملكي، حكمنا رجل بينا، فالرجل حكم ان هي للاخر، انا هنفذ الحكم، بس انا راضي به مش راضي به، انا غير راضي به، لكن هنفذ ولا مش هنفذ؟ هنفذ. اذا ليس هناك رضا، مع الرغم ان ايه؟ ان انا عملت. اذا ليس الشأن في الطاعة ان تعمل، ولكن الشأن في الطاعة ان ترضى وتعمل، ان ترضى وايه؟ وتعمل. اذا ليس المقصود ان انت تطيع ربنا، فالمقصود ان تعمل ايه؟ ترضى عن شرع الله عز وجل وحكم الله ثم تطبق. احنا لا ندعو الناس ان هم يطبقوا الشرع بس، احنا عاوزينهم الاول ان هم ايه؟ يحبوا الشرع ويرضوا بالشرع ويطبقوا الشرع. فقالت: الاستواء غير مجهول. ايه معنى كلمة غير مجهول؟ اي معلوم. الاستواء غير مجهول اي معلوم. طب معلوم فين؟ معلوم فين يا اخوان؟ الاستواء، ايوه، في اللغة. احسنت، لما تقول الاستواء غير مجهول اي هو معلوم في اللغة. إذن قولوها الاستواء غير مجهول أي معلوم في اللغة. والكيف غير معقول، ما نقدرش نتصور الكيف، ما نقدرش. ليه؟ لأن التصور فرع على العلم والمعرفة. التصور فرع على العلم والمعرفة، ولذلك كل ما تجهل أنت لا تتصور، صح ولا يا إخوانا؟ يعني حاجة أنا معرفهاش أتصورها إزاي؟ أتخيلها إزاي؟ أفكر فيها إزاي؟ أنا جاهلة معرفهاش. إذن التصور فرع ماذا؟ فرع العلم والمعرفة. ولذلك كلما ازداد علمك بالشيء كلما حسن تصورك له. والإقرار به إيمان، وضحت ذلك. والجحود به كفر، والجحود به كفر. طبعا هذا الخبر أخرجه اللكائي في شرح اعتقاد أهل السنة، ولكن هذا الأثر فيه ضعف شديد لدرجة أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال وفيه من لا يعتد به، فهمز هذا الأثر. وورد ذلك الأثر موقوفا على أم سلمة بل ومرفوعا أيضا، والكل ضعيف والله تعالى أعلى وأعلم. وحدثنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكى ابن المزكى، حدثنا أحمد ابن الخضر أبو الحسن الشافعي وهو من كبار علماء نيسابور، توفي سنة 344 هجرية. حدثنا شاذان، حدثنا شاذان وهو الأسود ابن عامر، شاذان هو الأسود ابن عامر، وثقه ابن المديني، وتوفي في أول سنة 308 هجرية. حدثنا ابن مخلد ابن يزيد والقهستاني، ذا نسبة إلى بلدة موجودة بخرسان. حدثنا جعفر ابن ميمون وهو ليس بقوي في الحديث، قال سئل مالك ابن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ده أثر الإمام مالك. وانتبهوا هذا الأثر له طرق كثيرة، خرجها ابن مندة واللكائي وأبو نعيم في الحلية والبيهقي، وهذه الطرق تجعل أن هذا الأثر له أصل، مع أن هذه الطرق في كثير منها ضعف وفيها كلام من حيث الإسناد، لكن مجموع هذه الطرق تجعل القصة ماذا؟ أصلا. إذن هذه القصة الآتية هي قصة بمجموع طرقها لها إيه؟ لها أصل صحيح عند الإمام مالك عليه رحمة الله. لما سئل عليه رحمة الله كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول. يعني غير مجهول؟ ها معلوم فين؟ من تاني ايه معنى الاستواء غير مجهول؟ على فكرة انا درس النهاردة هسأل فيه في الاخر، هسأل فيه لا سيما الناس الاكبر من 50 سنة هسأله، ها حرين بقى. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والكيف غير معقول، تكلمنا في المسألة دي. والإيمان به واجب، واجب أي ثابت، واجب أي إيه؟ أي ثابت. وسمي الواجب في الشرع واجبا لثبوته وعدم تزحزحه، ما ينفعش نزحزحه إلى نوع سنة، ثابت لا يتزحزح. ومنه قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، الجمال بتبقى واقفة صواف، واقفة على رجليها، تقوم تبوحها واقفة، يقوم الجمل ايه؟ واقع لجنبه. طب لما الجمل يقع بعد ما يتذبح هيتحرك في مكانه؟ ما بيتحركش. يبقى وجب الجمل، وجب الجمل ايه؟ اذا لم يتحرك. ووجبت اي ثبتت، ثبتت. ولذلك في بعض الآثار أن بعض الصحابة قبل المعارك كانوا ينادون بعضهم بعضا بوجبت، وجبت أي وجبت الجنة، أي ثبتت الجنة لمن صبر وقاتل حتى قتل، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. وقال لي كمان والسؤال عنه بدعة، سبحان الله، الجملة بدي تأتي لمالك دي خطيرة جدا. ايه معنى كلمة والسؤال عنه بدعة؟ يا اخواني، كل مسألة في الاعتقاد ليس عليها قول متقدم لا تخوض فيها، ما تتكلمش فيها. اي مسألة عقائدية ليس فيها قول متقدم لا تتكلم فيها، ولا تجعلها مسألة امتحان، ولا تخوض فيها. وذلك هناك في كده مسائل معينة مقفولة عندنا بالضابة والمفتاح، والناس تجيب كده الحديد وتنغزك تحركك، لا تحرك، لا تحرك. ليس في أقوال عن المتقدمين، لا أقوال عن الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين والأئمة الكبار، وغاية ما في المسألة أقوال بعض المتأخرين، وقالوها اضطرارا، وقالوها اضطرارا في معرض المناقشة والرد على المخالفين، ونحن قد عافانا الله تعالى من منازلة الخصوم حتى نخوض في مثل هذه المضايق. ربنا موسع علينا، نزل نفسنا ليه؟ خلينا كده في السعة، خلينا في السعة. فلا ينبغي أن تخوض في مسألة عقيدية إلا ولك فيها قول متقدم، قول متقدم. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله للسائل: وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. هكذا يصنع بأهل البدع الذين يتكلمون من غير دليل. أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل، والعدل هذا توثيق الصابون له، مش العدل كنيا له أو لقب، لا، العدل هو توثيق الصابون له عليه رحمة الله. لأن الإمام الذهبي قال عن ذلك الرجل اللي هو أبو محمد المخلدي الحسن ابن أحمد، قال عنه بأنه شيخ العدالة. الجماعة بتوع الحديث لهم كده ألفاظ حلوة، شيخ العدالة في جانب التد، ركن من أركان الكذب، هالك محترق. اللي بيقول دي بيقول إيه؟ بيقول دي شيخ العدالة. يا ترى من هذه الأزمان؟ يعني الله المستعان. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الإسفرايني، حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس عليه رحمة الله فسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لأن مالك لما تقرأ في ترجمته لا تملك إلا أن تحبه في الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني كان ورعا زاهدا متقللا عفيفا، وكان قوالا بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، وكان إمام السنة في الحجاز، وأعلم الناس بهدي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الديار، وكان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكس رأسه وبكى. سبحان الله، الناس دي مش عارفين أين نجدهم في هذه الأزمان. الإمام مالك لما سئل عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال اللي هو جعفر بن عبد الله اللي هو شاف الحادثة دي بيقول إيه؟ فما رأيته وجد من شيء، الوجد اللي هو شدة الغضب، شوجده من مقالتي وعلاه الرحضاء، الرحضاء أي العرق الشديد، العرق الشديد الغزير، وأطرق القوم سكت خالص، فجعلوا ينظرون الأمر به فيه، كلهم بعد سكتين. شوف أيها الملك أيام بالإباء تصبب عرقا. سبحان الله، الآن ممكن تجد يعني الإخوة يتجرؤون في مسائل علمية خطيرة ودقيقة، لا بيجي لهم لا رحضاء ولا رفصاء ولا أي حاجة، ها ما شاء الله صدورهم واسعة وأجنتهم يعني قوية. لما مالك يسأل في المسألة ديت يسكت، يعلوه الرحضاء ويغضب غضب شديد ويسكت تماما، وأطرق القوم ينتظر ماذا يفعل مالك عليه رحمة الله. ثم سرية، سرية أي كشف عنه الغضب هذا، وراح الغضب بتاعه. ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معقول. الكيف غير معقول، ما نقدرش نتصور الكيف. والاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول، ها، أي معلوم في لغة العرب. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا ثم أمر به فأخرج. هذا الخبر أجود من سابقه. وأخبرنيه جدي أبو حامد أحمد ابن إسماعيل عن جد والدي الشهيد، وجد والده هو جد والده من جهة أمه، وهو أبو عبد الله محمد ابن عدي ابن حمدويه الصابوني. حدثنا محمد ابن أحمد ابن أبي عون النسوي، حدثنا سلمة ابن شبيب يرحمكم الله. ونسوي هذا كان ثقة، توفي سنة 313 هجري. حدثنا سلمة ابن شبيب، حدثنا مهدي ابن جعفر الرملي، حدثنا جعفر ابن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك ابن أنس فقال يا أبا عبد الله، الرحمن عرش السوى كيف السوى؟ قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته. وذكر بنحوه اللي هو الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. نعم. وسئل أبو علي ابن الفضل البجلي عن الاستواء، وقيل له كيف استوى على عرشه، كيف استوى على عرشه. والبجلي هو إمام عصره في معاني القرآن، إمام عصره في معاني القرآن، توفي سنة 217 هجري. قال إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، نعرفش من الغيب إلا ما كشف لنا. وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. يبقى هو لنا استوى وما قالناش كيف استوى، يبقى خلاص ما نتكلمش في المسألة دي. وهناك إسناد بعد ذلك، هو سمعت الحاكم، نترك بعض السطور. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه الأهل نيسابور، وفي كتاب معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما، يقول سمعت أبا جعفر محمد ابن صالح ابن هانئ، وكان حافظا زاهدا، يقول سمعت أبا بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، وهو إمام أهل زمنه في السنة، وهو الملقب بإمام الأئمة، يقول من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب، ارجع فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل، يعني ما يدفعش مقابر المسلمين حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئة، الفيء اللي هو زي الغنيمة، يعني يوزع ذلك المال، لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. قال الصابوني عليه رحمة الله، وهذه المسألة يعني إن شاء الله يكون بها ختام المجلس، وإمامنا أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي، دي طبعا نص واضح يدل أنه كان شافعية المذهب. وقلت لكم من قبل لا نحارب المذهبية، ولكن نحارب ماذا؟ التعصب المذهبي. يعني واحد تفقه المذهب الحنفي الحنبلي المالكي مش مشكلة، دي مسألة علمية، لكن لا تتعصب إلا لماذا؟ إلا للدليل. وإمامنا أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في الفقه في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وخلي بالكم الاستدلال ده استدلال مهم جدا وجميل، وأن غير المؤمنة، لأن الأحناف قالوا بأن العتق يكون بأي رقبة حتى ولو كانت إيه؟ كافرة، حتى ولو كانت كافرة، ده مذهب الأحناف، مذهب الأحناف إن الكفارة يكون بأي رقبة حتى ولو كانت رقبة كافرة. الإمام الشافعي قال بأن العتق لا يكون إلا برقبة ماذا؟ إلا برقبة مؤمنة، فحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد، حمل المطلق على المقيد، على المقيد. وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم والسلمي، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفار، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها من أنا، فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث حديث صحيح في صحيح مسلم وعند أبي داود وغيرهم. قال الشافعي فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها فين؟ فين الله؟ في السماء. لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمه الله عليه أو رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاده، لاعتقاد الشافعي أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه، كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفيهم وخلفيهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. يعني هو إزاي يسمع إن الجارية قالت إن الله في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اعتقها فإنها مؤمنة؟ إذن حكم النبي عليه الصلاة والسلام على إيمانها بماذا؟ بأنها عرفت ربها أنه فين؟ في السماء، وأنه رسول الله، خلاص. إذن ده التوحيد. فالإمام الشافعي يروي ذلك الخبر ولا يؤمن به؟ لا يمكن أبدا، بل كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله من أعظم الناس تعظيما للحديث، والخبر الآتي أعظم دليل على ذلك. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال أخبرنا الإمام أبو الوليد حسان ابن محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم ابن محمود قال سمعت الربيع ابن سليمان، الربيع ابن سليمان ده من أعظم من نشر فقه الشافعي، وكتاب الأم للإمام الشافعي مادته جمعها الربيع عليه رحمة الله. وهنا مسألة في التصنيف، المتقدمون طبعا الحمد لله نحن في مع الله عز وجل، المتقدمون عندما تحقق كتابا متقدما انتبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي نسبة الكتاب إلى مصنفه. انتبه لهذه المسألة، نسبة الكتاب إلى مصنفه. ليه؟ لحاجتين. الحاجة الأولى أن هذا الكتاب ربما لا يكون من تصنيف المصنف، وإنما جمعه تلاميذه ونسبوه المصنف، يبقى تلاميذ جمعوا المادة ونسبوها لمين؟ لأستاذهم، يقعدوا لهم دروس دروس يجمعوا ويكتبوا وراه، ولما مات إيه اللي حصل؟ راحوا ناشرين الدروس ونسبوها لمين؟ للأستاذ بتاعهم، ماشي؟ إذا ويعملوا يبقى ده مسألة موجود. الحاجة الثانية أن كثيرا من المتقدمين لم يعنى بتسمية مصنفه، ما كانش عنده ولع يسميه، يقول مثلا السيف الثقيل على المدعي العويل والكلام ده كله، يعني ما كانش بيهتموا أو بالمسائل اللي هي اللي زي ديت، مش مهتموا بيها قوي. التلاميذ هم الذين في أحيان كثيرة كانوا يطلقون أسماء المصنفات على مصنفات شيوخهم، ولذلك تجد ان الكتاب له اكثر من اسم، له اكثر من اسم. ولذلك من الحاجات الجميله اللي بينسب بها الكتاب لصاحبه ان صاحب الكتاب في كتاب تاني يشير الى ماذا؟ إلى هذا المصدر. ومن أفضل من يمكن أن تجد ذلك عنده من ابن حزم عليه رحمة الله، يقول لك هذه المسألة بسطتها في كتاب كذا وأفضت القول فيها في كتاب كذا. الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. هذا الخبر رواه أيضا الرازي في مناقب الشافعي وأبو نعيم في حلية الأولياء، وهو أثر مشهور عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله. قال الحاكم رحمه الله، ودي آخر خبر إن شاء الله: سمعت أبا الوليد غير مر يقول: حدثت عن الزعفراني. الزعفراني الحسن ابن محمد سمع من سفيان ابن عيينة رحمه الله وقرأ على الشافعي كتابه القديم وروى عنه البخاري وأصحاب السنن، وتوفي سنة 260 هجرية. حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل: يا أبا عبد الله، تقول به، بتقول بهذا الحديث؟ فقال الشافعي: تراني في بيعة، بيعة ده المكان اللي اليهود بيعبدوا فيه، أو كنيسة مكان النصارى، ترى علي زي الكفار؟ هو ذا تراني في مسجد المسلمين على زي المسلمين مستقبل قبلتهم أروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا أقول به. رواه بنحوه أبو نعيم في الحلية، وأظن البخاري روى هذا الأثر أيضا عندما غضب الشافعي وقال: أتراني قسيسا؟ أتراني قد جعلت زنارا أو لبست زنارا؟ وغضب غضبا شديدا عليه رحمة الله. إذن الإمام الشافعي فقهه أن من جملة الإيمان أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى. تتمة المجلس إن شاء الله تكون في يوم الأحد القادم لو جعل الله تبارك وتعالى لنا بقية في عمر وبقية في خير، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.